اللي امه بس قالت له تعالى رد على بصوت مرتفع، يا خبر ابيض ارد على امي بصوت عالي؟ ده دي معصيه، مش بيشتمها وبس. ده انا جاني واحد مره يزورني في البيت وعارف ان هو من قراء القران وبيقرا في القران على السبعه، وبعدين قبلها بيومين امه كسرتني فبتقول لي مستواشي الشيخ فلان عليا. بقول لها ماله؟ ده راجل حمل القران. قالت له رب العزه جدنا. فجيت مرت الايام وقلت يا ربي اوجد لي مجال ادخل معاه في الكلام بس عشان ما جرحوش لانه قارئ قران. فجي زارني في البيت قلت له والله يا شيخ عبده ده احنا عايزين نسمع منك ايتنا عشان البيت تحصل له البركه. قال لي قوي تحب اسمعك ايه؟ قلت له والله كلام الله كله كويس، انا ما احبش اقول لك الحته الفلانيه ولا لا، اقرا بحريتك انت عارف قريه والله العظيم كده. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وقعد يقراها بالسبعه فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف فلا وقعد. سبحان الله، احنا بنمثل على ربنا، بنمثل على ربنا. بعد ما خلص قلت له بس فلا تقل لهما اف، كلمه اف محرمه؟ قال لي والله سيدي. قلت له امال يا عم اللي بيضربوها دي بايه؟ اللي بيضرب امه بقى ايه بقى؟ قال لا ما هو ما قالهاش اف ضربها. يخرب بيتك يخرب بيتك يا شيخ، الله العظيم هذا بلاء بلاء. الله اتق الله اتق الله اتق الله. والله وامه سيده اميره وطيبه، والله جت تدخل الشقه قلعت المداس على الباب الخارجي، يا ست البسي مداسه، قالت لا ده انا داخله مسجد، ده انت شقتك مسجد. شوف طيبة الناس واخلاق الناس طيبين. والله العظيم يوم ولاد انا عمري ما قلت لها اوف انا بضربها بس، ده انت كالح. والله يا غريب. الفضيل ابن عياض ما كانش يرضى يقعد ياكل مع امه على طبليه واحده، تعرف ليه؟ سالوه قال لهم اخشى ان اجلس واكل معها فأمد يدي إلى طعام تشتهيه هي فأكله أنا فأكون قد أكلت ما في نفسها. شوف العظمة شوف العظمة. فأنتوا يا رجالة إذا ظهر إن يوم الخميس أول ذي الحجة تصوموا 9 أيام وتسهروا الليل في قراءة القرآن والضعف الصاب والصوموا 9 أيام كلهم إن شاء الله ما تفطروش إلا يوم العيد الكبير عشان أيام الشتاء سهلة في الصيام. واللي هيضحي منكم لو اني مش باين يعني، ايوه اللي لو يضحي يبقى لا يقص ضوافره في ال10 أيام بتوع ذي الحجة الاوائل ولا يقص شعره، ليه؟ تشبيها بحجاج بيت الله، ده اللي هيضحي، انما اللي مش هيضحي يقص زي ما هو عايز يقص بقى. اسأل الله لي ولكم العافية، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا